اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى والديه وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا درسنا 61 أيها الكرام والكريمات في قراءة هذه المنظومة المباركة في عقائد أهل السنة والجماعة المسماة ب إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للشيخ أحمد المقري المالكي الأشعري رضي الله تعالى عنه وفي شرحها. ولزلنا أيها الكرام نتكلم في الصحابة رضي الله تعالى عنهم بيانا لقدرهم وشرفهم وتفاضلهم فيما بينهم. تقدم لنا في الدروس السابقة بفضل الله سبحانه وتعالى بيان أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري: خير أمتي القرن الذي بعثت فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أي نصفه. وبينا أيها الأفاضل أن الصحابة متفاضلون فيما بينهم، متفاوتون في الشرف بحسب كثرة الملازمة له صلى الله عليه وسلم والمجاهدة معه والقرب منه. وقلنا إن أفضل الصحابة الكرام الخلفاء الأربعة الذين تولوا الخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا أن شأن الخلفاء الأربعة في ترتيبهم فيما بينهم في الفضل وكثرة الثواب هو حسب ترتيبهم في الخلافة عند أهل السنة والجماعة، فالأسبق في الخلافة أكثرهم فضلا ثم التالي فالتالي. فأفضل الخلفاء الأربعة وبالتالي أفضل الصحابة سيدنا أبو بكر الصديق، ثم سيدنا عمر، ثم سيدنا عثمان، ثم سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم. وكما يقول السعد التفتزاني في شرح العقائد النسفية: والظاهر أنه لو لم يكن لهم، أي للعلماء الذين اعتمدوا هذا الترتيب، والظاهر أنه لو لم يكن لهم دليل على ذلك لما حكموا بذلك. وقد قال الشيخ اللقاني قاضي القضاة في هداية المريد: ومما يجب اعتقاده أن أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد قال السعد التفتزاني في شرح المقاصد: قال أهل السنة: الأفضل أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وساق مسائل وأقوالا في هذا الشأن فلينظر إليه وليراجع. وقلنا في الدرس السابق كذلك: يلي الخلفاء الأربعة في الفضل والشرف 6 صحابة هم تمام العشرة المبشرين بالجنة، وهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بعد هذا يا كرام يبين لنا الشيخ المقري من يلي هؤلاء في الشرف والفضل، يقول رحمه الله: فأهل بدر ثم أهل أحد، فبيعة الرضوان بعد هعدد، والسابقون الأولون صرحا بفضلهم والخلف فيهم شرحا، وبعض من بالعلم قد تحلى يقول من للقبلتين صلى. وعيد، يقول شيخنا المقري وهذا ما نعلق عليه ونشرحه في هذا الدرس، يقول: فأهل بدر ثم أهل أحد، فبيعة الرضوان بعده عدد، والسابقون الأولون صرحا بفضلهم والخلف فيهم شرحا، وبعض من بالعلم قد تحلى يقول من للقبلتين صلى. يقول رحمه الله: فأهل بدر أي يلون باقي العشرة في الشرف والفضل والأفضلية، فمرتبة أهل بدر تلي الستة الذين يلون الأربعة. فعندنا على رأس الصحابة الخلفاء الأربعة، ثم بعد الخلفاء الأربعة الستة المبشرون بالجنة، ثم أهل بدر أي أهل غزوة بدر، بمعنى من حضرها سواء استشهد فيها وقتل في سبيل الله تعالى وهم 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، أو لم يستشهد فيها وأكرمه الله تعالى بالنصر ولم يكتب له القتل في سبيله. فمن حضر من الصحابة غزوة بدر يلي الستة المبشرين بالجنة في الفضل. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي الحديث الشريف أيها الكرام الذي رواه الإمام البخاري أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. فقال جبريل: فقال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، أو كما جاء في الحديث. يقول الشيخ اللقاني رحمه الله تعالى في هداية المريد: مرتبة أهل بدر في الأفضلية تلي مرتبة هؤلاء الستة، والمراد بأهل بدر أصحاب غزوة بدر استشهد فيها أو لا. ثم قال: وكانوا 300 واختلف في الزائد إلى 60، في الزائد على 300، وهو أقصى ما قيل في الزائد، يعني وهو أقصى ما قيل، والأصح أن الزائد 17، والراجح أيها الكرام أنهم يزيدون على 300 ب13. يقول الشيخ اللقاني: والأصح أن الزائد 17، هذا من الإنس، وأما من الجن ف70 مؤمنا، وأما من الملائكة ف3000، وقيل 1000 وقيل 2000. انتهى كلامه رضي الله تعالى عنه ونفعنا به. وبدر أيها الكرام اسم للوادي، أو اسم لبئر في ذلك الوادي، بناها رجل في الجاهلية يقال له بدر. والمراد بغزوة بدر غزوة بدر الكبرى، التي هي المعركة الفاصلة بين المسلمين الذين كانوا حوالي 313 مقاتلا بقيادة رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم، وبين قريش الذين كانوا نحو من 1000 مقاتل. وقعت هذه الغزوة المباركة في صبيحة يوم الاثنين في 17 من شهر رمضان الكريم في 2 من الهجرة، وانتهت بحمد الله تعالى بانتصار المسلمين وقتل وأسر الكثير من الكفار المشركين. وغزوات بدر أيها الكرام، وهذا استطراد ثلاث، غزوات بدر ثلاث. الغزوة الأولى كانت في طلب كرز بن جابر الفهري حين أغار على سرح المدينة ففاته عليه الصلاة والسلام ولم يقع قتال. الثانية وهي المسماة بغزوة بدر الكبرى، وهذه التي وقعت في 2 في شهر رمضان، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ عير أبي سفيان القادمة من الشام التي فيها أموال الصحابة وأملاكهم، ولكن تمكن أبو سفيان من الهروب ووقع القتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين قريش التي خرجت لإدراك عيرها وقافلتها وإنقاذها. وغزوة بدر الثالثة هي التي وقعت عند خروجه صلى الله عليه وسلم في ميعاد أبي سفيان في 1500 من أصحابه، وكان أبو سفيان نادى يوم أحد: موعدنا وموعدكم بدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: قل له، قل لأبي سفيان: نعم. فخرج له النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج أبو سفيان للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هاب أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم ورجع ولم يلقه ولم يكن فيها قتال. يقول شيخنا رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به: فأهل بدر ثم أهل أحد، يعني يلي أهل بدر في الفضل والشرف أهل أحد، فأهل غزوة أحد رتبتهم تلي رتبة أهل غزوة بدر الكبرى. والمراد من شهد غزوة أحد من المسلمين، سواء استشهد فيها وقتل في سبيل الله تعالى كالسبعين، أم لم يقتل ولم يكتب له الله تعالى الشهادة يومها. وأحد كما هو معلوم ومعروف جبل مبارك بالمدينة المنورة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. والمحققون من أهل السنة على إبقاء هذا الحديث على ظاهره من غير تأويل، وزعم البعض أن قبر هارون أخي موسى عليهما السلام في جبل أحد، والحق أنه في جبل آخر. والمراد كما قالوا كذلك أن هذه الفضيلة، فضيلة أهل أحد التي تلي فضيلة أهل بدر، خاصة بالمسلمين المخلصين في الإيمان، فقد كان في من حضر تلك الغزوة بعض المنافقين كقزمان ممن لم يرجع ولم يتخلف ولم يخذل المسلمين مع عبد الله بن أبي ابن سلول حين رجع من عسكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقعت هذه الغزوة يوم السبت في 7 من شهر شوال في 3 من الهجرة، وقعت كما تعلمون بين جيش المسلمين وبين قبيلة قريش التي جاءت بنحو 3000 مقاتل بقيادة أبي سفيان ابن حرب، جاءوا للانتقام من المسلمين بعدما ألحقوا بهم الهزيمة في غزوة بدر الكبرى. قال شيخنا رحمه الله تعالى: فبيعت الرضوان بعده أعذذي. فبيعت الرضوان الواقعة بالحديبية أهلها الحاضرون فيها يلون أهل غزوة أحد في الفضل، وسميت هذه البيعة بذلك، يعني بيعة الرضوان، لقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكان أيها الكرام أهل بيعة الرضوان نحو 1400، وقيل 1500، وقيل غير ذلك. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة في العام السادس من الهجرة لزيارة البيت الحرام وأداء مناسك العمرة، وساق معه الهدي، ولم يكن معه ولا مع أصحابه سلاح إلا السيوف، فنزل بأقصى الحديبية فصدهم المشركون عن المسجد الحرام ومنعوهم من دخول مكة. فأرسل عليه الصلاة والسلام سيدنا عثمان رسولا بينه وبين قريش بكتاب لأشرافهم، لأشراف قريش، يعلمهم ويخبرهم إنما كان قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كان ذلك للعمرة لا للقتال. فقال المشركون: لا يدخل مكة هذا العام. فشاع مقتل سيدنا عثمان، وانتشر خبر أن قريشا قد قتلته، وأشاع ذلك إبليس ورفع صوته به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: لا نبرح، يعني لا نغادر المكان، لا نبرح حتى نناجزهم الحرب. ودع الناس عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة، وهي سمرة، نوع من أنواع الأشجار، سمرة للبيعة على الموت أو على أن لا يفروا بل يصبروا على الحرب. فبايعه الصحابة الكرام على ذلك، ووضع عليه الصلاة والسلام شماله في يمينه وقال: هذه عن يد عثمان، هذه بيعة عثمان، هذه نيابة عن عثمان، على تقدير أنه لو كان حيا لكان بايعا. ولم يتخلف عن هذه البيعة المباركة إلا الجد ابن قيس بفتح الجيم كما قالوا، اختبأ تحت بطن ناقته وكان منافقا، وقيل إنه تاب وحسن إسلامه بعد ذلك. ثم بعد زمن قليل تبينت حياة عثمان وأنه لم يقتل، وصالح النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة قريش على شروط مبسوطة معروفة معلومة من كتب السيرة المباركة. فالحاضرون أيها الكرام في بيعة الرضوان تحت الشجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم رتبتهم في الفضل والشرف تلي مرتبة أهل غزوة أحد. قال شيخنا المقري: فأهل بدر ثم أهل أحد، فبيعة الرضوان بعده أعددي، والسابقون الأولون صرحا بفضلهم والخلف فيهم شرحا، وبعض من بالعلم قد تحلى يقول من للقبلتين صلى. قال رحمه الله: والسابقون الأولون، يقصد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدمون الأولون منهم، فضلهم وشرفهم على غيرهم ممن لم يشاركهم في هذه الصفة معروف معلوم من القرآن الكريم. والسابقون الأولون صرح بفضلهم، صرح بفضلهم في القرآن الكريم كقول الله جل شأنه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكقوله جل شأنه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، قال الشيخ: والسابقون الأولون صرحا بفضلهم، والخلف فيهم شرحا. والخلف فيهم يعني في تعيينهم وتحديد من هم شرحا وبين. فقد اختلف أيها الكرام العلماء في تعيين السابقين الأولين من الصحابة. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وقال ابن المسيب وغيرهما من الأكابر، أن السابقين الأولين من الصحابة هم الذين صلوا إلى القبلتين، أي قبلة بيت المقدس والكعبة، وهذا هو قول الأكثر وهو الأصح. لذلك قال الشيخ المقري في البيت الموالي: وبعض من بالعلم قد تحلى، يعني تزين، يقول من للقبلتين صلى، يقول أن السابقين هم من للقبلتين لبيت المقدس وللكعبة صلى، وهذا كما قلت قول الأكثر وهو الأصح. وقال محمد بن كعب القرظي: وجماعة السابقون الأولون هم أهل بدر. وقال الإمام الشعبي: السابقون هم أهل بيعة الرضوان. فالأقوال أيها الكرام ثلاثة، أرجحها أولها. يقول الشيخ اللقاني رحمه الله تعالى في عمدة المريد في شرحه الكبير على جوهرة التوحيد: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهم على قول ابن المسيب وأبي موسى الأشعري وغيرهما من الأكابر، وعليه الأكثر الذين صلوا إلى القبلتين، أو من الأنصار فقط، وهم عند من ذكر على القول بأنه من الأنصار فقط، هم عند من ذكر أهل العقبات الثلاثة. فأهل العقبة الأولى، أهل الأولى ستة، وأهل الثانية 12، منهم خمسة من أهل الأولى، وأهل الثالثة 70، والذين أسلموا حين قدم عليه مصعب بن عمير مع أسعد بن زرارة. ثم قال شيخ اللقاني بعد ذلك: خالف بعض العلماء فيه بعض، فقال الشعبي هم أهل بيعة الرضوان، وقال محمد بن كعب القرظي وطائفة هم أهل بدر، وقال ابن المسيب وأبو موسى الأشعري ما سبق، يعني من كونهم الذين صلوا إلى القبلتين. ونختم أيها الكرام والكريمات بلفتة أو بتنبيه: علم مما تقدم أن الفضل تارة يكون باعتبار الأفراد، تارة يكون باعتبار الأفراد بالنظر للأفراد، وتارة باعتبار الأصناف. تارة التفضيل يكون باعتبار الأفراد، وتارة يكون باعتبار الأصناف. يقول شيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى في تحفة المريد: فالأول، يعني التفضيل باعتبار الأفراد، فالأول كتفضيل أبي بكر، يعني تفضيل ذات وعين أبي بكر على غيره، وتفضيل عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر على غيره، وهكذا. قال الشيخ البيجوري: فالأول كتفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا تفضيل باعتبار الأفراد. قال: والثاني كتفضيل الخلفاء الأربعة، تفضيل الخلفاء، صنف الخلفاء على غيرهم. قال: والثاني كتفضيل الخلفاء الأربعة ثم باقي الستة من العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان. قال: وبعض أهل هذه المراتب ربما دخل في بعضها وربما دخل في الجميع، يعني قد يكون المفضل والمقدم من الخلفاء ومن أهل بدر ومن أهل أحد ومن أهل بيعة الرضوان، قد يكون من صنفين، قد يكون من ثلاثة أصناف. قال: وبعض أهل هذه المراتب ربما دخل في بعضها وربما دخل في الجميع، فيكون سابقا خليفة، يعني من الخلفاء الأربعة، بدريا أحوديا رضوانيا، يعني من أهل بيعة الرضوان، كالمشايخ الأربعة، كالأئمة الخلفاء العظماء الأربعة. قال: لكن عثمان بدري أجرا، بدري من حيث الأجر، لكن عثمان بدري أجرا لا حضورا، لأنه صلى الله عليه وسلم خلفه على بنته رقية يمرضها، وماتت في غيبته، في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: لك أجر رجل وسهمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما خلفه على ابنته، ابنة النبي رقية التي هي زوجته، قال له عليه الصلاة والسلام: لك أجر رجل وسهمه. إذن يقول شيخنا البيجوري: وبعض أهل هذه المراتب ربما دخل في بعضها وربما دخل في الجميع، فقد يكون سابقا خليفة بدريا أحديا رضوانيا كالمشايخ الأربعة، لكن عثمان بدري أجرا لا حضورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد خلفه على بنته رقية يمرضها وماتت في غيبته، وقال: لك أجر رجل وسهمه. انتهى كلام البيجوري رحمه الله تعالى ورضي عنه. بهذا أيها الكرام نكون قد أتينا على ختام درسنا المبارك الذي بينا فيه فضيلة أهل بدر، وأنهم يلون في الفضل والمزية والشرف العشر المبشرين بالجنة، وأن أهل غزوة أحد يلون أهل غزوة بدر، وأن أهل بيعة الرضوان يلون أهل غزوة أحد، وبينا الخلاف في تعيين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأن الأكثر على أنهم الذين صلوا إلى القبلتين، أي قبلة بيت المقدس والكعبة المشرفة زادها الله تشريفا وتعظيما، وفك الله أسرى القدس والمسجد الأقصى وفلسطين الحبيبة، وردها إلى حياض المسلمين، وأمن أهلها ونصرهم على اليهود الغاصبين المعتدين، اللهم أمين. بهذا أيها الكرام نكون قد أتينا على ختام درسنا 61 بفضل الله جل جلاله وعونه وتوفيقه. هذا والله ربنا سبحانه وتعالى أجل وعز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.